السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله في الدرس التاسع في سلسلة التعرف على الله سبحانه وتعالى، ونكمل في شرح حزب البر لسيدي أبي الحسن الشاذلي الولي المعروف وصاحب الطريقة الشاذلية في القرب من الله سبحانه وتعالى. ووصلنا ونحن لا نكمل في حزب البر بالتسلسل، ولكن أذهب لبعض المقاطع التي تحمل معاني معينة تنفعنا في السير إلى الله. فسأخذ اليوم مقطع يقول فيه سيدي أبو الحسن الشاذلي: وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة، وافتح أسماعنا وأبصارنا وأذكارنا إذا غفلنا عنك بأحسن مما واذكرنا وافتح أسماعنا وأبصارنا واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن مما تذكرنا به إذا ذكرناك، وارحمنا إذا عصيناك بأتم مما ترحمنا به إذا أطعناك. واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، والطف بنا لطفا يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك، فإنك بكل شيء عليم. فيقول: وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة. وبعض الناس ممن لم يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم بالأدب مع أهل الله يقول مثلا: تصحبها مكالمة. مكالمة إيش؟ أنتوا حتتصلوا مع رب العالمين، ولا حتفتحوا خط، ولا حتشيلوا تليفون؟ إيش معنى مكالمة؟ والإجابة بسيطة جدا، وهو أنه لكل علم ألفاظ خاصة فيه. ولذلك إذا أردنا أن نفهم شيء معين في علم معين، فيجب أن ندرس في هذا العلم حتى نفهم معاني هذه الألفاظ، لأنه ممكن أن يكون في اللغة اللفظ هذا يحمل معنى معين، ولكن في التفسير يحمل معنى، وفي الفقه يحمل معنى، وفي علم الكلام يحمل معنى، وفي التصوف يحمل معنى، ثم في علوم أخرى يحمل هذا اللفظ أو هذه الكلمة تحمل معاني أخرى. فمن قلة الأدب أن نذهب لشيء معين ونسخر منه، خصوصا إذا عرفنا أن هذا الطريق هو طريق متعلق بمعرفة الله. ولذلك هو التصوف له علاقة بالخالق سبحانه وتعالى. فإذا مثلا قلنا أن علم الفقه هو تخصصه في أفعال المكلفين، إذا نحن نقول أن علم الفقه تخصصه في المخلوقات. وإذا قلنا أن علم الكلام تخصصه مثلا في إثبات الأدلة العقلية على العقائد الإسلامية، فأيضا نحن هنا ندخل في المخلوقات، لأن الأدلة العقلية والكونية والمنطقية هي مخلوقات، فالعقل مخلوق والمنطق مخلوق والكون مخلوق. لكن عندما نقول أننا في التصوف نتعرف على الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني أننا هنا أفردنا الخالق سبحانه وتعالى بهذا العلم الشريف وهو علم التصوف. ولذلك إذا أردنا أن نتكلم عن هذا العلم، فيجب أن يكون هناك فهم لهذه الألفاظ قبل السخرية ويعني قول ما لا يكون فيه أدب لأننا الآن نذكر الله سبحانه وتعالى. والتصوف إذا دخلناه عند شيخ مسند عارف بالله يكون كله ذكر لله سبحانه وتعالى. فنتخيل السخرية من شيء يذكرنا بالله، فهذا شيء خطير جدا. فيقول سيدي أبو الحسن الشاذلي: الذاكر لله والعارف بالله الذي أعجب به أهل العلوم في زمانه من أهل العقائد وأهل العقليات وأهل النقل، فقال: وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة. وهب لنا مشاهدة، أي يا الله أنت الذي تخلق لنا في سرائرنا النتيجة كما خلقت لنا الوسيلة للوصول إلى هذه النتيجة، فإن الوسائل كلها مهما سلكنا فيها لا نستطيع أن نسلك إلا بحولك وقوتك، ثم النتيجة إذا أردنا أن نأخذها فإننا لا نأخذ شيء إلا بوهب منك، أي تكون النتيجة قد قدرت لنا أن نحصلها. ولذلك الطريق إلى الله يسموه أهل الله، ولذلك كل لفظ في علوم التصوف لها أصل ولها معنى عميق جدا متعلق بالعقيدة ومتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فيقولون: السلوك في طريق الله، أو المشي في طريق الله، أو السالك أو المريد، ولا يقولون الواصل، أي أنت ليس عليك أن تصل. فالعبادة ليست هي أن تحصل النتيجة، ولكن أن تسير في سبب ما علمت أنه يوصلك إلى النتيجة. ولذلك ليس على السائر في طريق الله أن يحصل نتيجة السير فيقول: أنا التزمت بالطريق ولم أحصل معاني معينة مع كلامه مع موجهه أو مع شيخه، ومعرفة أنه يسير سيرا صحيحا. فإن كان هذا السير الصحيح لهذا الشخص ولم يحصل النتيجة بعد، فهو لا يجب عليه أن يحمل هم أكثر من هم السير الصحيح. ولذلك الشيخ والموجه يوجهون المريد والسائر في طريق الله: أنك نعلمك كيف تسير سيرا صحيحا، ونعلمك أن وصولك للنتيجة ليس بيدك ولا بيدي ولا بيد السير أو بيد الأسباب التي تأخذ بها، ولكن هي بيد الوهاب، فإنها وهبة من الله سبحانه وتعالى لا تخلقها أسبابك. فالسبب ليس مهمته أو مهمته خلق السبب، وليس من مهام خلق النتيجة، وليس من مهام السبب، أي ما الذي يستطيع السبب أن يفعله، ليس خلق النتيجة، ولكن أن تكون عابدا لله في سلوكك في الحياة. سلوك الله سبحانه وتعالى قال لك: أنا قد جلبتك من العدم ووضعتك هنا، وأريد منك سلوكا معينا تتفاعل به مع الكون من حولك ومع نفسك ومع أقداري فيك. فنقول لله: سمعنا وأطعنا. وليس معنى أننا سنأخذ بالأسباب أي أننا سنحصل النتيجة. ولذلك هذا معنى مهم في الوهم، أن ما نأخذه وما نحصله ليس بالعمل، مع أننا مأمورون بالعمل ويجب علينا العمل، ولكن ما نأخذه من الله سبحانه وتعالى ليس كما يقال حلبا أي أننا نحلب وكأن السبب يحلب النتيجة. لا، الله سبحانه وتعالى ليس هنالك قاهر له أو محرك له أن يخلق شيئا فينا وعندنا ولنا، بل هو يخلق بحسب مراده سبحانه وتعالى، فيخلق فينا النتيجة عندما يريد وليس عند تمام الأخذ بالأسباب. وهذا معنى إذا يعني ثبت في بواطننا سنعلم أنه لا يعتمد إلا على الله، فنعمل من غير الاعتماد على العمل. ولذلك التصوف لا يدعو أبدا إلى وقف العمل، ولكنه يدعو حقيقة إلى وقف التوكل على غير الله سبحانه وتعالى. فغير الله ليس بيده النتيجة نهائيا. فيقول: وهب لنا مشاهدة، لأن التصوف مبني على المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. فهذه الرؤية هي كأنك، أي إذا أردت صلة وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فهناك من الأسباب وسيلة تستطيع أن تسلك بها، وهي أن تتخيل وكأن الله سبحانه وتعالى موجود معك في حضور، ليس باعتقاد أنه معك على الحقيقة بهذا الشكل، ولكن تستطيع تخيل حضور الله سبحانه وتعالى بشكل تتصوره، لأجل مساعدة الخيال في وجود الله معك. يعني أن تعبد الله كأنك تراه. فهل في الحقيقة لله شكل أو حدود أو تصور معين؟ لا. فقال أهل الله: كل ما ببالك، أو كل ما جاء ببالك فالله بخلاف ذلك، أو قالوا: فالله ليس كذلك. فالاعتقاد والمعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقات، وأن الله سبحانه وتعالى كل ما جاء في بالنا من تصور أو من خيال فالله سبحانه وتعالى ليس كذلك، فهذا اعتقادنا في الله. لكن كوسيلة للتواصل وكوسيلة لنا للخيال وللأنس، نستطيع أن نتخيل الله بصورة، نعتقد أن الله ليس كذلك، ولكن لنا كوسيلة لتقريب الأذهان، فيحصل عندنا استحضار، كما يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن المؤمن إذا صلى فإن الله سبحانه وتعالى يكون تلقاء وجهه. والله سبحانه وتعالى يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بألفاظ تساعدنا على الفهم، وتساعدنا على استحضار المطلوب من هذا المعنى. فيقول: وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة. والمقصود من كلمة مكالمة أي ألا يكون بيني وبين الله مقطوعا، فتكون هناك مكالمات. عندما نقول شخص كلمني، أي هناك وصل بيني وبين هذا الشخص. ولا يعني مكالمة أي كلام بصوت، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه المتكلم، ولكن من غير صوت ومن غير ترتيب ومن غير أحرف. فكلام الله سبحانه وتعالى النفسي القديم ليس بمخلوق، وليس فيه تسلسل وحدوث وكل هذه الأشياء. وما نراه في القرآن الكريم فإنه مدلول، فإنه يدلنا على الله، أي يدلنا على كلام الله، وليس هذا هو كلام الله، أي أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الحروف، ويحتاج إلى الترتيب، ويحتاج إلى القواعد، ويحتاج إلى كل ما يستخدمه المخلوق. ولكن المقصود وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة، أي أن لا يكون بيني وبينك يا رب مقطوعا، أي أن لا يكون يا رب بيني وبينك حجاب فلا أراك ولا أستأنس بأنك قلت وهو معكم، وأنك قلت وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، أنك قلت والله خالق كل شيء فلا أراك عند كل شيء. لا يكون هناك مكالمة، أي يكون هناك وصل مباشر، ولا أعتقد أني محجوب بهذه الحجب، بل أن هذه الحجب هي حجب أراك فيها، تصحبها مكالمة. وافتح أسماعنا وأبصارنا، أي افتح لنا مداركنا يا الله، افتح لنا ما نستطيع به أن ندرك عنك وليس ندرك بك، فإنك يا الله لا تدرك، ولكن ندرك عنك أي نتعرف عليك ونتعرف إليك فيما خلقت. ثم يقول: واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن مما تذكرنا به إذا ذكرناك. أي يا الله فإني لا أعتمد على العمل، ولا أقول أنا إن ذكرت الله فإن الله يذكرني، وإن لم أذكر الله فالله لا يذكرني، وإني إن عبدت الله فالله يحبني، وإني إن لم أعبد الله فالله لا يحبني، بل الله سبحانه وتعالى ليس ملزما بالعمل حتى يعمل هو ويخلق هو ويفعل هو لنا سبحانه وتعالى. فالله لا يرحم الخلق فقط إذا هم رحموا الخلق، وإلا لكان الله محتاجا لعملنا، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج لعمل المخلوق الحادث وهو القديم الذي أراد من قبل وجود الخلق ما أراد لهم. فيقول: واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن مما تذكرنا به إذا ذكرناك. أي يا ربي أنا وصلت إلى درجة أعرف بها أني لا أحتاج لعملي حتى أحصل عملك، ولا أحتاج لرحمتي حتى أحصل رحمتك، ولا أحتاج لأفعال نجاتي حتى أحصل نجاتك. واذكرنا إذا غفلنا عنك، فإذا أنا ذكرت الله يقول الله سبحانه وتعالى: فإني أذكر العبد في نفسي إذا ذكرني في نفسه، وأذكره في ملأ أفضل من الملأ الذي يذكرني به إذا ذكرني عند ملأ، أي عند مجموعة خلق. إذا ذكرني العبد وهو حاضر مع المخلوقات فإني أذكر هذا العبد في ملئي، وإذا ذكرني في نفسه أذكره في نفسي. هذا من باب الموافقة، وليس من باب أن ذكرنا لله هو الذي يجعل الله يذكرنا. فإذا اعتقدنا أن ذكرنا لله هو الذي يجعلنا أو هو الذي يجعل الله يذكرنا، إذن لصرنا نحن الفاعلين في الله، ولصار الله سبحانه وتعالى مفعولا به وليس فاعلا، وصرنا نحن المتحكمين في الإله وليس الإله هو القاهر علينا، وهو القاهر فوق عباده. تفسير كلام سيدي أبو الحسن الشاذلي، أو تفسير كلام سيدي أبو الحسن الشاذلي لآية وهو القاهر فوق عباده، أي أن تعتقد أن الفعل منه لك وليس بالجهة المعاكسة، فهو يأتي من الله إليك وليس منك إلى الله، فالله هو الذي يتحكم بك ولست أنت الذي تتحكم بالله. فهذا هو مفهوم الراحة مع الله، أن إذا ذكرت الله فالله ذاكرني، وعلامة ذكر الله لي ذكري له. طيب، وإن لم أذكر الله، الله سبحانه وتعالى مستمر في ذكري. فيقول: واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن مما تذكرنا به إذا ذكرناك، أي أنت تذكرني يا رب بل وأنت الذي تبدأني الإحسان إن لم أحسن أنا، إظهارا للإحسان لك سبحانه وتعالى. يا رب، وارحمنا إذا عصيناك بأتم مما ترحمنا به إذا أطعناك، أي أنت يا الله الذي يكون الفعل منك وليس مني، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فأنا عملت المعصية فأين فعل الخير عندي حتى تضع في الندم فأتوب إليك؟ فأنت علمتني فقلت لي ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم يقول الله: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ففي الظاهر يبدو وكأننا الذي نفعل فيفعل الله، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل فيظهر علينا، ثم يتفاعل ربنا سبحانه وتعالى معنا، بمعنى أنه وكأننا في علاقة ليس فيها تأخير، ولكن الحقيقة أن الفعل هو فعل الله، ثم يظهر على خلقه ما أراد سبحانه وتعالى وما خلق، فيقول: وارحمنا إذا عصيناك بأتم مما ترحمنا به إذا أطعناك، أي أنت يا الله لا تحتاج لعملي حتى ترحم، بل أنت قد ترحمني أحسن مما لو كنت أنا سأرحم نفسي إن فعلت العمل. فالله سبحانه وتعالى يقول: يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني العبد كان منهمك في المعصية، فيجعل الله سبحانه وتعالى في قلبه توبة فيتوب إلى الله، فيبدل الله سبحانه وتعالى له سيئاته بحسنات. فماذا قال الله؟ يبدل الله، أي بدل أن تكون أنت واقف لتصلي وتتصدق وتصوم وتفعل الخيرات، هذا فعلك أنت، فعل من الناقص، فعل من المخلوق. يقول الله لك: فإن تبت واستغفرتني يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي أفعل أنا لك فعلا، فيكون فعل الله في صحائفك. إذن حقيقة هو كلام سيدي أبو الحسن الشاذلي مستند على الكتاب والسنة: وارحمنا إذا عصيناك بأتم مما ترحمنا به إذا أطعناك، أي الطائع يرحمه الله بفعل نفسه، أي بفعل المخلوق لنفسه أنه فعل الطاعة، فالله يرحمه بهذه الطاعة التي فعلها المخلوق. طب والذي عصى الله؟ يرحمه الله بفعل الله. إذن كلام سيدي أبو الحسن الشاذلي كل حرف وكل لفظة مأخوذة من الكتاب والسنة. فرضي الله عنه وأرضاه، وألحقنا الله سبحانه وتعالى بهم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.